الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا هذه الأشرطة التي تحتوي على دروس لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وشرحه الموسع نزهة النظر، وكلاهما للإمام المحدث الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. هذا وقد اكتمل الشرح في 18 شريطا. نسأل الله أن ينفع المسلمين بها وأن يجزي كل من مؤلفها وشارحها خير الجزاء. والآن مع الشريط الثامن. ومن ثم احتيج إلى التاريخ، من ثم أي من اعتبار التلاقي احتجنا إلى التاريخ. شوف علم المصطلح كيف يدخل عدة فنون. احتجنا إلى علم التاريخ لماذا؟ لنعلم هل حصل التلاقي أم لم يحصل، وهل نحتاج إلى علم الأماكن؟ نحتاج أيضا لننظر هل الراويان في بلد واحد أو في بلاد مختلف، فصار يحتاج إلى تعلم التاريخ وتعلم الأماكن. طيب، ومن ثم احتاج إلى التاريخ. والثاني وهو أن يكون الصدق خفيا، والثاني هو المدلس، هو المدلس. طيب، مدلس من الدلسة وهي الظلمة، وأصلها أن يظهر الشيء بصورة محبوبة وهو على العكس من ذلك. ومنه تدليس البيع بأن يظهر الإنسان السلعة في مظهر محبوب مرغوب فيه وهي بخلاف ذلك، مثل أن يصري اللبن في الضرع، يصري اللبن في الضرع يعني يجمعه ويحدثه ليظن المشتري بأنها ذات لبن. ومثل أن يأتي إلى بيت عتيق قديم ويلوقه، يعني يلوقه بمعنى أنه يضع عليه طين وإلا تلييس فيظن الظان أنه جديد وليس كذلك. التدليس في المحدثين هو يروي عمن لم يلقه بلفظ يحتمل اللقي، هذا التدليس، أن يروي عن شخص لم يلقه بصيغة تحتمل اللقي، بحيث إذا قرأه الإنسان قال إن هذا الراوي تحمل عمن روى عنه مباشرة، مع أن الأمر بالعكس. كيف يقول؟ هو لا يقول حدثني فلان، لأنه لو قال حدثني فلان وهو لم يحدث كان كاذبا مردود الرواية، لكنه يأتي بلفظ يحتمل فيقول قال فلان كذا أو عن فلان كذا وكذا. وكلمة قال فلان كذا تحتمل النقية وعدمه. نعم، الآن مثلا نحن نقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا وكذا، ومعلوم أننا لم نلقه، ونقول لمن قابلنا في هذا اليوم قال فلان كذا وكذا، ونحن قد قابلناه ولقيناه. فيأتي هذا المدلس بصيغة تحتمل اللقي وهو لم يلقه، فيظن قارئ السند أن السند إيش؟ متصل، يظن أنه متصل. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: والقسم الثاني المدلس ويرد بصيغة اللقي، بصيغة تحتمل اللقي، كعن وقال، عن وقال وغيره أن فإن أن مثل عن أن فلانا فعل كذا وكذا، أن فلانا قال كذا وكذا، فإن هذه بلا شك تحتمل اللقي ومع ذلك قد يكون غير ملاق له. ولكن نجد أن هذه الصيغة ترد حتى عن الصحابة رضي الله عنهم، يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. نعم، فهل نقول إن هذا من باب التدريس؟ الجواب لا، لأن هذا الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم يحمل على السماع، وهو لا يحتمل عدم السماع من حيث اصطلاح العلماء. العلماء يقولون إن الصحابة ومن لم يعرف بالتدليس من الرواة حتى وإن جاءت الصيغة برقم يحتمل اللقي وعدمه فإنها تحمل على اللقي. أما من عرف بالتدليس فهذا هو الذي يجب التحرز من عنعنته وقوقلته وأنأنته. ليش؟ لأنه ربما قال هكذا وهو لم يلق من حدث عنه. عرفتم؟ وهناك كتاب في المدلسين وطبقاتهم وزعناه عليكم سابقا، ما أدري هو عندكم ولا لا، إباع أجل لابن حجر. نعم، لابن حجر، كتاب مختصر لكن مفيد، قسمهم إلى 5 أقسام رحمه الله. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وترد بصيغة يحتمل اللقي كعن وقال، وكذلك المرسل الخفي من معاصر لم يلق. هذا أيضا مرسل لكنه خفي. المرسل مشكولة ولا مضبوطة؟ لا، الشكل ما يدري ما هو مرسل. وكذلك عندكم كذا بسيط، ما مشكلة. المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. المرسل الخفي من المعاصر، أصل رواية المعاصر عمن عاصره عند مسلم رحمه الله محمولة على السماء. عند مسلم إذا روى معاصر عمن عاصره فهي محمولة على السماء وإن لم يثبت ملاقاته إياه. وعند البخاري لا، ما تقبل أو ما يحمل على السماء إذا كان من معاصر لم يلقى، بل لا يحمل على السماء إلا ما كان من معاصر ثبت لقيه. فإذا جاءنا معاصر لم يلقى من حدث عنه ورواه بصيغة تحتمل اللقي يسمونه مرسلا خفيا، لأن الراوي أخفى حقيقته، وكان عليه أن يقول حدثني إن كان قد لقيه، أو يقول عن فلان إذا كان لم يلقه، لكن هنا أخفى. ولم يجعل هذا من قسم التدليس لمسألة شرف على الشرف، لأن هذا وقع كثيرا من علماء أجلة، ولو أننا حملناه على التدليس لطعنا في كثير من هؤلاء. وإذا كان مسلم رحمه الله يرى أن هذا من باب الصحيح فلا يمكن أن نقول إنه من باب التدليس، لأن المدلس كما تعرفون في قسم الضعيف، وهذا يفوت به كثير من الأحاديث الصحيحة. هنا نعم اي نعم، هذا مدلس اذا قال ذكر فلان وهو ما لقيه، نعم، ما ثبت لقاؤه. وش تقولون؟ إذا قال الترمذي في حديث حسن صحيح وقال المخرج لهذا الحديث وقال الترمذي حديث صحيح أو صححه الترمذي هل هذا النقد سليم أو غير سليم؟ في تفصيل صحيح. إذا كان الحديث جاء من طريقين فالنقل صحيح، لأنه سبق لنا أنه إذا قال حسن صحيح وقد جاء من طريقين فمعناه أن أحد الطريقين صحيح والثاني حسن، فإذا قد صححه فهو صحيح باعتبار الطريق الصحيحة. أما إذا كان الحديث لم يأتي إلا من طريق واحد وقال الترمذي حديث حسن صحيح فلا يسوغ للمخرج أن يقول صححه الترمذي، لأن الترمذي لما قال صحيح حسن صحيح فهو شاك في مرتبته، شاك في مرتبته، هل بلغت حال نقلته الصحة أم لم تبلغ. فإذا قال ابن حجر فيما خرجه عن الترمذي إذا قال صححه الترمذي فالظاهر أن ابن حجر رحمه الله اطلع على أن للحديث طريقين أحدهما صحيح. هنا نلفق إن شاء الله. نعم. لا، الحسن حجة ويعمل به لكن مو صحيح، ونستفيد بذلك يعني عندما نريد الترجيح بين حديثين متعارضين أحدهما حسن والثاني صحيح فإنه يقدم الصحيح، وأيضا طمأنينة النفس بالصحيح أقوى من طمأنينتها بالحسن، وإن كان الحسن حجة لكن لا يطمئن الإنسان إليه كطمأنينة بالصحيح. لا، هو لو قال صحيح هو نفس ابن حجر قلنا كيف هذا صححه، لكن يقول صححه الترمذي ضعيف في اليمنيين مثلا او في الحجازيين، نعم هذا كثير ما يقع. التخلص اذا روى عن الشاميين بصيغه التدليس وهو لا يقبل تدليسه عنهم رفضناه، ان هذا غير صحيح منقطع. هنا نعم اي نعم نعم الذي لم يعرف التدريس يحمل عن عنته على الاتصال، يحمل عن على الاتصال. ها اذا كان اذا علمنا انه لا يعنعن إلا وقد لقي من حدثه، إذا وقد لقي من حدثه أو كان لم يلق من حدثه ولكن من نسب الحديث عليه ولكنه لم يروي عنه إلا ثقة هو مقبول، لكن علم المصطلح يحتاج إلى دراسة. رحمه الله تعالى، فالأول وهو الواضح يزرح بعدم التلاقي بين الراوي وسيفه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يجتمعا وليس له منهم إجازة ولا وجازة ولا وجازة. الإجازة والوجازة سوف تأتينا إن شاء الله، سوف يأتينا بيانهما. فالإجازة أن يقول الراوي أجزت لك جميع مروياتي أو أجزت مروياتي لجميع من أراد أن يرويها عني حتى اللي بعده. والوجادة أن يجد بخط شيخه حديثا مسلسلا بالسند فيرويه بناء على ما وجده. إيه نعم. ومن ثم استنجى إلى التاريخ لتضمنه تحذير موارد ووفياتهم وأوقات طلبهم ووفياتهم وأوقات طلبهم وصحارهم وقد اتضح أقوام جعلوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم وقسم الثاني وهو إذن صار مصطلح الحديث يحتاج إلى التاريخ لمعرفة إيش مواليد الرواة وفياتهم وانتقالاتهم من بلد إلى آخر، حتى لو أن أحد من الناس روى عن شخص مات قبل ولادته عرفنا أنه كاذب، عرفنا أنه كاذب. ليش؟ لأن شيخه الذي ادعى أنه روى عنه قد مات قبل أن يوجد هذا، أو قد مات قبل أن يدرك زمن السماع، كما لو عرفنا أن شيخه الذي يحدث عنه قد مات بعد ولادته بثلاث سنوات، فنحن نعرف الآن أنه لم يحدث قطعا. انتبه الآن، هذا الواضح، الانقطاع الواضح، إذا علمنا أن الراوي لم يجتمع بمن روى عنه يقينا، الانقطاع هنا واضح ولا لا؟ الانقطاع واضح هنا. والثاني، وقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه واوهم سماعه للحديث ممن لم يحدث به، واستحقاقه من الجلس بالتحريف، وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك الاشتراط بما في الخفاء، يعني الاشتراط التدريس والظلام المختلط بالنور بالخفاء. فهذا مثلا ليس مبهما مرة ولا مسرا مرة، لأنه دلس حدث عن شخص بحديث لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، وهما متعاصران ولا لا؟ نعم متعاصران ومتلاقيان أيضا، ومتلاقيان، لكنه ما حدثه بهذا الحديث، فيسوق الحديث على وجه يظن السامع أنه قد سمعه منه وهو لم يسمعه منه. وهذا يقع فيه كثير من العلماء، كثير من العلماء يقعون فيه المحدثين لأسباب، إما لأن الذي حدثه يخشى لو ينسب الحديث إليه أن لا يقبل الحديث لكونه صاحب بدعة لكن هو عنده ثقة، أو لخوف من سلطان أو ما أشبه ذلك، فيخفيه وينسبه إلى شيخه، أي إلى شيخ الشيخ لغرض من الأغراض، ومع ذلك فإنه لا يجوز، لأن الواجب أن الإنسان يأتي بالأمر على وجهه، لكن لو قال حدثني صار كاذبا ووصف بالكذب، إنما المدلس ما يقول حدثني بل يقول قال فلان أو عن فلان أو أن فلان قال، نعم، لأنه لو قال حدثني صار كاذبا، والكاذب معروف أن الكذب علة عظيمة قادحة في الضرر. هنا ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع النقي بين المدلس ومن أسند عنه، ومن أسند عنه كعن وكذا قال، ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا وحكم من ثبت عنه كذبا. أصبر كعن وقال بس وغيره وأن وما أشبه ذلك من الكلمات التي لا تدل على سماعه منه. هنا طيب، ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأقل. طيب، إذن إذا صرح بالتحديث وهو لم يحدث به فهو كذب صريح واضح، لكن إذا لم يصرح بالتحديث فهل يحمل على الاتصال؟ يقول المؤلف لا، من عرف بالتدليس فإنه لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث، إلا ما صرح به بالتحديد. فمثلا ابن إسحاق رحمه الله من المدلسين، فإذا روى الحديث بصيغة عنه فإن ذلك علة تقدح بالحديث، أما إذا قال حدثني فالصحيح أنه حجة، صحيح أنه حجة. وهو معروف رحمه الله بأنه إمام مؤرخ أخباري، وقد ألف العلماء في أسماء المدلسين وألفوا في ذلك كتبا، وقد وزعت على الطلبة سابقا أسماء المدلسين موجودة في المكتبة عندنا ولا في المكاتب للبيع. على كل حال أبشوف براجع اللي وزعني من قبل إذا كان موجود حصل إن شاء الله. نعم ها؟ أي موجودة فيها أسماء من المدلسين. أي طيب زين خلاص عجل يرجع إليه من أراده يرجع إليه. نعم وكذلك الوصل الصفي إذا صدر من مهاتم لم يلقى من حدث عنه فالبينه وبينه واثقة، والفرق بين المدلس والموصل الصفي رقيق حصل تحريره بما ذكر هنا. طيب إذا المدلس من الخفي الانقطاع، ليش؟ لأنه من معاصر لقي من حدثه لكن لم يحدثه في هذا الحديث بعينه، هذا المدلس، فهو من السقط الخفي. طيب المرسل الخفي هو من معاصر لم يلقى، يعني لم يلقى من روى عنه، قد عاصره لكن لم يثبت أنه لقيه، فهو إذن أبعد من التدليس ولا لا؟ أبعد، لأن التدليس ثبت لقيه إياه، أما هذا فهو لم يثبت. وبناء عليه يكون الأقسام ثلاثة: ما ظهر فيه الانقطاع، وهذا الذي لم يعاصر، وما عاصر ولم يلقى، وما عاصر ولقى، كل هذه منقطعة. بقي عندنا الرابع: ما عاصر أو سمع، وهذا متصل، هذا متصل واضح. أي نعم أي نعم نعم سيأتي. والفرق بين المدلس والموصل الخفي رقيق حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. وما أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما. يعني ابن حجر رحمه الله فرق بينهم، وبعض المحدثين قال كل من روى عن من عاصره ولم يسمعه منه فهو مدلس سواء لقيه أم لم يلقه. أن ابن حجر فقال إن كان قد لقيه فهو مدلس، وإن كان لم يلقه فهو مرسل خفي. هنا ومعنى الخفى هنا أنه خفي لا يعرفه إلا الجهابذة من أهل العلم، لأن رجلا روى عمن عاصره إذا سمعه الإنسان سيقول إنه متصل، سيقول إنه متصل، ولا يعرف ذلك أنه غير متصل إلا الجهابذة من أهل العلم المطلعين على علل الحديث، ولهذا سمي مرسلا خفيا. نعم. ويدل على ان اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصره وحدها لا بد دون المعاصره وحدها لا بد من اطلاق اهل العلم. كيف؟ ويدل على ان اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصره وحدها لا بد من اطلاق اهل العلم بالحديث، على أن رواية الحضرمين كأبي عثمان المهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإشارة لا من قبيل التبليغ، ولو كان مجرد معاصرة يحضر صحبه. ويدل على اعتبار اللقي في التدليس والمعاصرة وحدها لا بد منه. نعم. النهدي بالمين؟ لا بالنون. فأنا أشكرك عليه ما بهدي بالحين. النهدي بالنون. بالنون، هل الفرق بين النون والميم؟ النون عليها نقطة وليس فيها تدوير في جوفها، والميم فيها تدوير في جوفها وليس عليها نقطة. نعم. ولو كان مجرد معاصرة يكتفى به في التدريس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف حلقوه أم لا، حلقوه أم لا. وممن قال باشتراك لقاء في التدريس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب بن كفاية يقتضي وهو المعتمد، ويرأب عدم الملاقات في إخباره عن نفسه بذلك أو بجذب إمام مصطلح، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راض أو أكثر بينهما بينهما. ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما الاحتمال. بينهما الاحتمال. بينهما الاحتمال أن يكون من المزيد، ولا يفهم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. نعم. أصبر. الآن اتضح الفرق بين المنقطع الواضح والمرسل الخفي وإيش والمدلس. المنقطع الواضح هو الذي لم يدرك الراوي من روى عنه في عصره، ما عاصره أو عاصره في زمن لا يمكن فيه من السماع، مثل أن يموت الشيخ وللمحدث عنه 3 سنين مثلا. هذا نعرف ان السند منقطع وهو واضح ولا اشكال فيه. الثاني اذا كان قد عاصره ولقيه ولم يسمع منه هذا الحديث وحدث به عنه بلفظ يحتمل السماع، هذا ايش نسميه؟ مدلس، لانه لما لقيه وحدث عنه بلفظ يحتمل السماع وهو لم يسمع منه صار في هذا خفى على الناس وتدليس، وصار فيه غش أكثر من المرسل الخفي. المرسل الخفي عاصره ولم يجتمع به، عاصره ولم يجتمع به ما لقيه، هذا نقول مرسل خفي. ليش؟ لأنه أهوى من التدريس، حيث إن الرجل لم يجتمع به، فالناس إذا عرفوا أنه لم يجتمع به وإن كان قد عاصره لا يخفى عليهم أن ما حدث به عنه كان من قبيل الإرسال، من قبيل الإرسال. والمرسل هنا ليس كالمرسل فيما سبق وهو ما رفعه التابع. المرسل هنا ما لم يتصل، المرسل الخفي هنا ما لم يتصل، فيشمل ما من بعد الصحابة ومن بعد التابعين، لأن المرسل الخفي هنا نقول فيه هو الذي رواه شخص عمن لقيه. انتبه لي إن غلطت صوبون. عمن عاصره ولم يلقه بلفظ يحتمل اللقي أو السماء. طيب عرفنا الفرق. إذن هؤلاء الذين رووا عن الرسول عليه الصلاة والسلام هم، وقد علمنا أنهم ما لقوا لكنهم قد عاصروا، هل نقول إنهم مدلسون؟ لا، ما نقول إنهم مدلسون، لأن قد علم أنهم لم يلاقوه، فاحتمال أنهم تلقوا الحديث عنه مباشرة بعيد ولا قريب؟ بعيد، ما دمنا نعلم أنهم لم يلقوه. ولهذا لا نقول إنهم مدلسون. المدلس هو الذي يروي الحديث عمن اجتمع به لكنه لم يسمعه منه، هذا المدلس، فيحدث بحديث يحتمل السماع. أما هؤلاء يقولون نحن ما دلسنا، نحن معروفون بأننا لم نلقى الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا روينا عنه فقد علم أننا أرسلناه عنه إرسالا. أظنه واضح الآن. طيب، والشافعي رحمه الله نص على ما ذكره ابن حجر بأن التدليس لا بد فيه من اللقي بين من؟ بين الراوي ومن روى عنه، لا بد من اللقي. نعم. بقينا دقيقة. يقول ولا يكفي في بعض أن يقع في بعض الطرق زيادة راوي بينهم، يعني لا يكفي في حكمنا على هذا بالتدليس أو بالانقطاع أن يقع في بعض الطرق زيادة راوي، زيادة راوي بينهما بين راوي ومن روى عنه. ليش؟ لاحتمال أن يكون من باب المزيد في متصل الأسانيد، وسيأتينا إن شاء الله احتمال أن يكون من باب المزيد في متصل الأسانيد. واضح؟ لا تقول نعم وهو مبالغ زين. طيب، ما يخالف. زيد شيخه عمرو، زيد شيخه عمرو، حدث عن عمرو حديثا لم يسمعه منه لكن اللقي بينهما ثابت، وحدث عن عمرو حديثا لم يسمعه منه إلى أن يحتمل السماء، وش يكون هذا؟ مدلس. واضح؟ جاء الحديث من طريق آخر، لأن اللي روى الحديث عن زيد عن عمرو مثلا خالد، جاء الحديث عن سعيد عن زيد عن عمرو، لكن قال سعيد حدثني زيد عن سمرة عن عمرو، وش دخل بينهما؟ سمرة. لا نقول إن الأول لم يلاقف، إن السياق الأول اللي هو خالد عن زيد عن عمرو، إن هذا يدل على أن زيدا لم يلاقي عمرا، لأنه جاء من رواية سعيد بزيادة سمرة بين زيد وعمرو. لا نقول ذلك، لاحتمال أن تكون رواية سعيد من باب الزيادة في متصل الأسانيد، يسمونها المزيد في متصل الأسانيد لاحتمال. هذا الاحتمال الذي قاله ابن حجر صحيح ولا غير صحيح؟ نعم هو صحيح الاحتمال، لا شك أنه وارد، لا شك يعني لا شك أنه قد يرد أن الصواب رواية خالد عن زيد عن عمرو، وأن رواية سعيد عن زيد عن سمرة عن عمر فيها زيادة، هذا واضح بلا شك. لكن سقوط سمرة في رواية خالد عن زيد احتمال أنه من غير المزيد أقوى من احتمال أنه من المزيد بلا شك، ما دام أن سعيدا ثقة فإن احتمال أنه من غير المزيد أقوى، وإلا كيف نعرف أن زيدا لم يسمعه من عمرو إلا حيث جاء هذا الرجل الواسطة وهو سمر. واضح؟ طيب، ولهذا المؤلف ما جزع، قال الاحتمال أن يكون من باب من المزيد. قال ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. إذن المسألة تعود إلى حكمنا على كل سند بماذا؟ بعينه، ما في حكم كلي، ويعني بذلك المثل الأخيرة وهي زيادة راو بينهما. أحكام الكلية الثلاثة الأولى فقد عرفنا فيها الحكم الكلي: من لم يعاصر، ومن عاصر ولقي، ومن عاصر ولم يلق. انتبهوا، هذه المسألة دقيقة جدا. من روى عمن لم يعاصر فالسند منقطع جزما، من روى عمن لم يعاصر فالسند منقطع جزما، من روى عمن عاصره ولقيه لكن بلفظ يحتمل السماء فهذا مدلس، لكنه لن يحتمل أن يكون سمعه ويحتمل أن لم يسمع، إلا أنه إذا كان من غير معروف بالتدليس فإنه يحمل على السماء كما سيأتي إن شاء الله. ثالثا، من عاصره ولقيه ولم يلقه، من عاصره ولم يلقه فلا نقول إنه مدلس، لأن التدليس كما تعلمون عيب في الراوي، ولكن نقول إنه مرسل خفي، مرسل خفي، لأنه لا يعلم به إلا الجهابذة من أهل العلم. فالأقسام هذه الثلاثة هذه أحكامها كلية، لكن الذي يقول ابن حجر لا نحكم فيه بحكم كلي هو الذي حصل فيه زيادة راو، هذا هو الذي يقول لا نحكم فيه بحكم كلي، بمعنى أننا لا نقول إن هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد، ولا نقول إن هذا من باب الانقطاع الواضح للاحتمال. فعليه في هذه الحال ننظر إلى كل سند بعينه. كمل البحث هنا وقد صنف به الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل، وكتاب اليزيد في متصل الأسانيد، وقد انتهت هنا أقسام الحمد لله. نعم نعم ايش؟ نعم، لكنه لم يسمع. اما من لم يدرك حصه اطلاقا فهذا انقطاع واضح ظاهر. ايها أي طيب، بس هذه نعم. يقول طيب، هنا الأول يحمل على أنهم لم يسمع قطعا، الثاني لم يعرف أنه لقيه، لكن فيه احتمال. هو لا، هو أصلا ما يقطع عليه الجهابذة، لأنه ما نعرف أنه أدركها من المدرك إلا بالعلم. الإنسان قد حرر هذا ونظر في عصرهما وفي اجتماعهما، لكن الحقيقة الواضح هو إذا كان لم يدرك عصر، هذا واضح. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: ثم الطعن. سبق لنا أظن ولعلكم تذكرون أن الحديث يرد لأحد سببين، لا إما سقوط في السند أو طعن في الراوي، وكذلك المروي لا شك في اللي يكون شاذا ومنكرا سبق. الكلام لرد الحديث سببا: السقط في السند، وتقدم أنه 40 قسما، كذا 4 منها 40، طيب أنها 4 أقسام كذا، معلق مرسل معضل منقطع. أولا المعلق هو الذي حذف أول إسناده أو جميع إسناده، فإذا روى واحد روى راو عن رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة ثم أسقط واحد واثنين معلق، أسقط واحد واثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، أسقط الخمسة جميعا معلق كده. طيب إذا أسقط رقم اثنين فقط منقطع، إذا أسقط رقم اثنين وثلاثة معظم، رقم اثنين واربعة منقطع لأنه مو على التوالي. تمام. طيب القسم الثاني مما يرد من أجل الحديث الطعن في الراوي. الطعن في الراوي، الطعن في الراوي أيضا ينقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالعدالة وقسم يتعلق بالضبط، لأن الراوي يشترط فيه شرطان: العدالة والضبط. العدالة والضبط، إما التمام أو مطلق الضبط كما سبق. طيب فإذا الطعن في الراوي يدور على إيش؟ على هذين الأمرين، إما على ما يتعلق بالعدالة أو على ما يتعلق بالضبط. ولنستمع. قال: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أي بالكذب، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. كم هذه؟ عشرة أسباب. هذه عشرة أسباب كلها توجب ضعف الراوي، توجب ضعف الراوي. نعدها مرة ثانية: لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. كم؟ عشرة. نعيد مرة ثالثة لنأخذها منه: لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سيء حفظه. عشرة. كذب الراوي عشرة. نعم. الطعن في الراوي عشرة أسباب. كيف الترتيب؟ الله لما دخل المنسوح بين المصولات قالوا استفاد من ذلك الترتيب. إذن المؤلف الآن كما سترون إن شاء الله دخل ما يتعلق بالعدالة فيما يتعلق بالحفظ من أجل مراعاة الترتيب. يلا. نعم نعم نعم. غفلته مخالفته. كم ذي؟ طيب هذه الأسباب التي يطعن فيها بالراوي. أولا الكذب. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، مثل أن يقول على الرسول عليه الصلاة والسلام أو على غيره من الرواة ما لم يقل، وهذا أعظم ما يقدح في الراوي، وهو متعلق بالعدالة ولا بالضبط؟ ها؟ بالعدالة، لأن الكذوب لا يمكن أن يوثق بخبره، وإن كان قد يصدق في بعض الأحيان، لكن نحن ليس لنا إلا ظاهر الحال، فهذا الكذوب نعم لا يوثق به. من فضلك اقلب الشريط. في بعض الأحيان، لكن نحن ليس لنا إلا ظاهر الحال. فهذا الكذوب نعم لا يوثق به، وكلما كان أكثر كذبا كان أشد رفضا، كان حديثه أشد رفضا. فإذا كذب ولو مرة واحدة فذلك قدح فيه، هذا قدح فيه. ولهذا تجد الذين يتكلمون على رواة وعلى أحوالهم يقول هذا كذب في حديث كذا وكذا، فيجعلون الكذبة الواحدة قدحا في الراوي، وهذا بلا شك. لكن ليس من كذب في حديث كمن كذب في حديثين، ولا من كذب في حديثين كمن كذب في ثلاثة، وهكذا. طيب، هذا كذب الراوي. والكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام محرم، كلمة محرم في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فمن الكتاب قوله تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق، والكاذب على رسول الله كاذب على الله. وقال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. هذا أيضا قال هذا الحديث أوحي للرسول وهو لم يوحى إليه. أما السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن حدث به عني بحديث كذب بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فإذا الكذب حرام، وهو أشد ما يكون طعنا في الراوي. طيب، فإذا قال قائل ما غرض الكاذب على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وش غرض؟ على أغراض كثيرة. هنا نعم، المهم أيا كان، لكن الأغراض كثيرة، منها محاباة العامة، محاباة الأمراء، الترغيب والترهيب، التعصب لمذهب، التعصب على مذهب، نعم، إفساد الأمة وغير ذلك. فالمهم إن أراد كلمة كثيرة. طيب، أو تهمته بذلك، يعني هو ليس كذوبا لكنه متهم بالكذب، والاتهام بالكذب قد يكون باعتبار حال الراوي وقد يكون باعتبار المروي. فإذا وجدنا حديثا يبعد أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قاله لمخالفته للقواعد العامة لكننا لا نستند مخالفته، فهنا نتهم المحدث بالكذب. أو كان داعية إلى بدعة، إذا كان داعية إلى بدعة وروى ما يقوي بدعته فإنه متهم بالكذب، متهم بالكذب، وهذا طعن فيه. لكن أي أشد والكاذب؟ الكاذب أشد. طيب، أو فحش غلطه، هذا أيضا طعن في الراوي. فحش بمعنى كثرة وقوة، والغلط مجانبة الصواب. نجد هذا الرجل إذا حدث بالحديث وإذا هو يغلط أغلاطا أكبر من الجبال وأكثر من الرمل، أكبر من الجبال بالفحش في الكيفية، أكثر من الرمل في الكمية. دائما كلمة تتبعنا حديثه وإذا هي غلط وأغلاط كبيرة، هذا لا شك أنه طعن فيه. فإذا روى لنا حديثا وهو معروف في الشرع الغلط فإننا لا نثق به. لكنه بلا شك دون الكذوب ودون المتهم بالكذب. أو غفلته، نعم، أو غفلته، يعني معناه يرد لفحش غفلته. تجده مثلا والشيخ يحدث نيم ولا همزتك وش قال الشيخ، دائما غافل ولا خطط بالأرض، نعم، ولا ينظر قلمه مثلا، ولا إذا كان عليه عمامة ينظر العمامة، دائما غافل. هل يوثق بحديث هذا الرجل؟ ها؟ ما يوثق بحديث. ليش؟ لكثرة الغفلة، وكثرة الغفلة توجب كثرة الغلط، لأن الغافل قد يحدث بالحديث يظنه صوابا وهو خطأ لأنه غافل. طيب على الترتيب، طيب فحش الغلط والغفلة يتعلقان بالضبط، أو فسقه، لا ها، أو فسقه هذا يتعلق بالعدالة. لا، الفسق بعد بعد بعد الغفلة. المؤلف ماذا؟ المؤلف مرتبهم حسب الرد والطعن، بقطع النظر عن كون هذا يتعلق بالعدالة ويتعلق بالضبط. طيب الفسق ما هو؟ الفسق في اللغة الخروج، ومنه قولهم فسقت الثمرة إذا خرجت من قشرها. وفي الشرع الخروج عن طاعة الله بالإصرار على الصغائر أو فعل الكبائر، فمن فعل كبيرة والمثل منها فهو فاسق، ومن أصر على صغيرة فهو فاسق. مثال ذلك رجل كذوب لكن في غير الحديث، إذا كان كذوب في الحديث فقد سبق أنه هو أول واحد، كذوب لكن في غير الحديث هذا يعتبر فاسق. رجل مسبل ثيابه فاسق، رجل حالق لحيته فاسق. والفاسق لا يرد خبره مطلقا ولا يقبل مطلقا، ولهذا كان دون الكاذب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فلن يجب له قبول خبره ولا رده، بل ينظر فيه وحينئذ يكون الفسق طعنا. طيب، أو وهمه. الوهم ليس هو الغلط، الغلط يكون الإنسان جازما بالشيء ويغلط كثيرا، والوهم لا يكون جازما لكن يحدث بما يغلب على ظنه ثم نجده واهما واهما، وما هو كثير الغلط ولا يتعمد الغلط، بل يظن أن ما حدث به صواب ولكنه يهم. فإذا كان كثير الوهم فإنه يعتبر طعنا في الحديث الذي رواه، وهذا يتعلق بماذا؟ بالضبط. أو مخالفته. مخالفته اسمه مخالفته، يعني مخالفة الثقات. مخالفة الثقات دائما يخالفه، يزيد أو ينقص أو يقدم أو يؤخر دائما، هذا طعن فيه ولا لا؟ معلوم طعن فيه، لأن مخالفة الرواة الثقات يدل على أن الرجل ليس بضابط. ولو قلنا بأنه ضابط لازم أن نخطئ الأكثر ونصوب الأقل، فإذا كان هذا الرجل أحاديثه دائما مخالفة فإن ذلك يوجب الطعن في روايته، لأنه يدل على عدم ضبطه، إذ لا يمكن أن نحكم له بالضبط ونحكم لغيره بعدم الضبط. طيب، أو جهالته. جهالته وش تعلق بها؟ ما خالف، لكن يتعلق بالضبط ولا بالعدالة؟ للجميع. لا للجميع، فهو مجهول من حيث الدين، ما ندري هل هو عدل ولا لا، مجهول من جهة الضبط ما نبيها الوضابط أم لا. وكان هذا في هذه المرتبة المتأخرة لأنه من المحتمل أن يكون ضابطا وأن يكون عدلا، لا سيما وأنه حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما يرد حديثه أو لا يرد؟ يرد. كل هؤلاء ترد أحاديثه، كل هؤلاء ترد أحاديثه، لكن بعضهم أشد من بعض. أو بدعته، بدعته ما هي البدعة؟ البدعة في اللغة كل ما أحدث على غير مثال سبق يسمى بدعة، وفي الشرع كل من تعبد بالله لله على خلاف ما شرعه الله، كل من تعبد لله على خلاف ما شرعه الله فهو مبتدع. فالبدعة سبب من أسباب رد الحديث، من أسباب الطعن في الراوي، وتتعلق بالعدالة. ولكن سيأتي إن شاء الله هل تقبل رواية المبتدع أو لا تقبل سيأتي، لكن المهم أن جنس البدعة طعن في الراوي. طيب، أو سوء حفظه، سوء حفظه يتعلق بالضبط، وهذا دون من فحش غلطه ووهمه. هذا سوء الحفظ يعني بمعنى أنه يغلط كثيرا، لكن ليس غلطه أكثر من صوابه. وليس المراد بسوء الحفظ أن لا يغلط أبدا، لأنه ما من إنسان إلا وهو قابل للغلط، وربما يغلط مرة أو مرتين، لكن الكلام على أنه كثير الغلط إلا أن صوابه أكثر. طيب، أو سوء حفظ، هذه عشرة، عشرة أسباب كلها طعنون في الراوي، منها ما يتعلق بالعدالة، ومنها ما يتعلق بالحفظ، ومنها ما يتعلق بهما. نشوف الآن الكذب، التهمة بالكذب، السفر، البدعة، كم ذولي؟ أربعة. هذه تتعلق بالعدالة، تتعلق بالعدالة. طيب، أصبر يا أخي دقيقة. طيب، فحش الغلط، كثرة الغفلة، الوهم، المخالفة للثقات، سوء الحفظ، كم هذه؟ خمسة تتعلق بالضبط. العاشر الجهالة يتعلق بهما، وإن كان المؤلف ظاهر صنيعه أنه يتعلق بالعدالة لأن جعلها خمسة وخمسة، ولكن عند التأمل تجد أن الجهالة تتعلق بهما، لأن المجهول لا يعلم دينه ولا يعلم ضبطه، لا يعلم دينه ولا ضبطه، فعليه تكون الجهالة متعلقة بهما. هذه أسباب طعنه. نعم، ابن حجر يعين يقول هذا زمن النخبة، أحد عنده سؤال في النخبة ولا ناخذ سؤال الأخر؟ نعم، تعلق بالضبط. هنا لا، إن تعمد ربما تعلق بالعدالة. ما لم تكن منافية، المخالفة ما تكون إلا مع المنافاة، المخالفة ما تكون إلا مع المنافاة. الزيادة من الثقة مقبولة، صح، الزيادة من الثقة مقبولة، لكن إذا كانت منافية مثل أن تقتضي حل ما حرمه أولئك أو تكذيبه، ما يمكن نقبلها. كذلك أيضا الزيادة في مقام التعبد